بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

وَكُلُّ شَيْءٍ بَعْدُ صدق الله العظيم.